أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بما سبق في الآيات السابقة، وخلاصة القول حرمة الزنا حرمة أبدية دائمة، وذلك لضرره وفساده إذ يهبط بالمجتمع إلى أن يصبح مجتمع حيواني، تفرق الآدمية منه. وحسبكم أن البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب ويبعد من البلاد 1 سنة كاملة. أما المحصن، أما الثيب الذي تزوج وعرف الزواج، طلق مرته أو لم يطلقها، ماتت أو لم تمت، إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأن الرجل إذا اتهم زوجته ولم يأتي ب4 شهود تلاعنه ويلاعنها ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا من أجل التهمة التي اتهم بها زوجته. وأيما مؤمن يتهم مؤمنا ويقول فلان يزني أو زنى أو لاط أو يلوط، إما أن يأتي ب4 شهداء يشهدون على قوله، وإما يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته في المجتمع ويصبح هابطا لا تقبل له شهادة، ويستمر ذلك حتى يتوب وتتجلى مظاهر توبته في سلوكه وعمله. فمن هنا يجب الاحتياط والأخذ بالأسباب حتى لا نقع في هذه الفتنة أو المحنة. من الأسباب أننا لا ندخل بيت مؤمن إلا بإذنه، نقرع الباب قرعا خفيفا، ثم إذا قال من، ما نقول إبراهيم، نقول ما نقول أنا بل نقول فلان عثمان أو زيدان. وإن قيل لك ارجع يجب أن ترجع ولا تغضب ولا تسخط، وارجع إلى مكانك. وقد ذكرت لكم لطيفة أن أحد رجالات السلف قال طلبت هذه الفضيلة 40 سنة ما فزت بها، 40 سنة ويقع الباب على إخوانه يرجو أن يقول له ارجع فيرجع، ما قالوا له، طلبها بقصد. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ورخص تعالى لنا في البيوت الغير المسكونة كمحلات الفنادق والمتاجر وكذا بأن ندخل مسلمين على أهلها ولا نستأذن، هذا تقدم. والآن مع آيتين من أطول الآيات، هاتان الآيتان يجب أن يحفظهما الرجل والمرأة منا، يجب أن يحفظهما الذكر والأنثى، الرجل والمرأة على حد سواء، وإلا ما يستطيع أن يعبد الله ويطيعه. آيتان عظيمتان يجب حفظهما. الأولى في قوله تعالى قل يا رسولنا والمبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل فعل أمر للمؤمنين والمؤمنات داخلات في لفظ المؤمنين، قل للمؤمنين والمؤمنات أيضا، وسيأتي أيضا وقل للمؤمنات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا هو البصر العين، كيف أغض منها؟ أغمضها. إذا مرت بين يدي امرأة أجنبية لا أفتح عيني فيها ولا أنظر إليها، ومن قال لا كفر لأنه رد على الله. يغض المؤمن بصره إذا شاهد امرأة أجنبية في نافذة أو على باب أو في سيارة أو في باخرة، يغض بصره ولا ينظر إليها. مشكلة، حل هذه المشكلة أن يطبق شرع الله في الحجاب، لا يخرج نساؤنا وبناتنا في الشوارع والأزقة مائلات غاديات رائحات، ومن ثم يمكننا أن نغض أبصارنا. أما أن يختلط الرجال وبالنساء في كل مكان، كيف يغض من بصره؟ يرحل من البلاد أو ينزل في غرفته ويعتكف فيها، كيف يطيع الله عز وجل؟ أليس هذا أمر الله موجه للرسول ليقوم بهذا الواجب؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض من بصره فيفتحه فيما يجوز النظر إليه ويغمضه فيما لا يجوز النظر إليه، والنظر لا يجوز لغير المحارم. أيما امرأة من المؤمنات لم تكن لك زوجة ولا ابن ولا جد ولا عم ولا خال كما سيأتي، يجب ألا تنظر إليها ويعفى عن النظر الأولى، وبعد ذلك لما تنظر تراها مرة غض بصرك، أغمض عينيك، طاطا راسك. وأعيد القول، لما فرض الله الحجاب؟ لما فرض الله الحجاب على المؤمنات وهو لزوم بيوتهن وعدم الخروج إلا من ضرورة؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الحجاب لما فرضه؟ اتقاء لفاحشة الزنا المدمرة للمجتمع والقاضي على كماله والمخبثة للنفوس الملوثة لها لتصبح أهلا لجهنم وليست أهلا للنعيم المقيم في الجنة دار السلام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كيف يحفظ المرء فرجه؟ لا يزني ولا ينوط. لو يحرق، لو يصلب، لو يقطع، لو يمزق، ما يفعل. ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج يشمل أيضا ستره وعدم كشفه وعدم إراءته لغيره حتى لزوجته أيضا. حفظ الفرج معنى عدم الزنا واللواط، وستره حتى لا يرى ولا يكشف للناس. وبالإجماع وجوب ستر العورات ولا يحل النظر إليها. والمؤمنون الصالحون حتى في مكان الخلوة يتسترون من الله ويستحون من الملائكة. عائشة تقول ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني أبدا، ما نظرت إلى فرجه ولا نظر إلى فرجها. حفظ الفرج من فاحشتي الزنا واللواط. واسمحوا لي إذا ذكرت فاحشة اللواط لعلمكم أنها شائعة في العالم وأن هناك أندية في أوروبا للواط، وإلا ما من حقنا نذكرها إذ كانت من المستحيل أن تقع بين المؤمنين وبخاصة العرب. كما سمعتم غير ما مر ما كان يخطو ببالهم أن الذكر ينزو على الذكر. ولما حدثت حادثة من عجم في البحرين جاء إلى الخليفة فمعه كيف يصنعون، فقال علي أفتاهم أطلقوه من أعلى جبل إلى الأرض ثم ارجموهم بالحجارة. هذا جزاء اللواط. وعبد الملك بن مروان في دمشق على منبر المسجد يخطب الناس وهو إمامهم حلف بالله قال لولا أن القرآن ذكر حادثة قوم لوط ما كنا ولا يخطو ببالنا أن الرجل ينزو على الرجل. وإلى الآن بالنسبة ما نقول، ينبغي أن لا يوجد هذا النوع من الفساد سواء في العجم وإلا في العرب في الشرق والغرب، لا في الكفار ولا في المؤمنين. هذا هبوط بالبشرية إلى حظ لا حد له في السفل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم أي أطيب لنفوسهم وأطهر لأرواحهم، لأنهم يصومون ويصلون ويجاهدون ويرابطون وينفقون أموالهم في سبيل الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن تزكو نفوسهم وتطيب وتطهر فيقبلها الله بعد الموت في جواره. أما أن يلوثوها بهذا التلوث العجيب فلا ينفعهم شيء بعد ذلك. إذا خبثت الروح ما تزكو إلا بالتوبة الصادقة النصوحة. إن الله خبير بما يصنعون. علمهم بأن الله مطلع بعلم كامل وخبرة تامة بما يصنعونه من الخير والشر، من الشر والفساد، من الصلاح والفساد. ومن علم وأيقن أن الله مطلع عليه والله ما يمد يده لامرأة أجنبية ولا يراود أن يزني أو يفجر أبدا وهو مع الله. كلمة مطلع، أرأيت لو كنت مطلع على ولدك أو على مستخدمك الذي تستخدمه ما يستطيع أن يفجر أو يسرق أو يكذب وأنت تنظر إليه. فكلمة والله خبير بما يصنعون لها قيمتها في التأثير على النفس البشرية. ما دام الله معي ينظر إلي، كيف أقول الباطل؟ كيف أجهر به؟ كيف أمد يدي إلى ظلم أو فساد أو شر؟ ولهذا المؤمنون المتقون من عهد رسول الله إلى يوم القيامة يراقبون الله والله معهم، تقل ذنوبهم وتقل قلة عجيبة كأنهم ملائكة لا يعصون الله أبدا. علة ذلك إيمانهم بمراقبة الله لهم وأنه معهم ينظر إليهم، يستحون أن يقولوا كلمة لا ترضي الله عز وجل. هذه الآية الأولى حفظناها قصيرة، لكن الآية الثانية هي الطويلة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، حتى من الحج والجهاد والرباط أكثر تزكية للنفوس وتطهير. لا، إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية وقل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنات، خصهن بالذكر وكن يدخلن مع الرجال، ولكن لأهمية الموضوع ولصعوبة الموقف ولخطورته خصهن بخطاب خاص. وقل للمؤمنات جمع مؤمنة، والمؤمن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال آمنت بالله وبما أمرني الله أن نؤمن به من ملائكته كتبه رسله قضاه وقدره لقاه يوم القيامة. والمؤمن كذلك، أولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمن. وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن. المرأة يجب أن تغض من بصرها، فلا يحل أن تنظر غير النظر الأولى لرجل أجنبي لا يحل لها وليس من محارمها كالرجل. مرأة عند الباب على النافذة في السيارة، مر رجل نظرت نظرة الأولى معفو عنها، ما هي متعمدة، تقع بالفعل، من ثم اغمض بصرك غض بصرك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من الزنا، لأن اللواط لا يكون مع النساء، من الزنا. المرأة المؤمنة تحفظ فرجها حتى تموت، فلا يراه أحد ولا يمسه أحد ولا يأتيها أحد إلا ما أذن الله فيه، وهو الزوج الذي يتزوجها فقط. ويحفظن فروجهن من الوقوع في هذه الجريمة الكبرى الزنا. ثانيا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هي الزينة في المرأة؟ الخلاف في هذه كثير، لأن الأهوى والشهوات والشياطين والعادات والاجتماعات البشرية تجد الخلافات، لكن تأملوا ما هي الزينة في المرأة. أسأل تفكر عيناها بالكحل ولا لا؟ خداها بالحمى لا؟ شفتيها عنقها بالسخاب؟ يديها بالسوار؟ رجليها بالخلخال؟ ذي أماكن الزينة ولا لا؟ هذه الزينة نهينا عن إظهارها وإبدائها لغير الزوج والمحارم. فلا يحل لمؤمنة ما لم تكن قد تجاوزت 70 أو 80 سنة، إذ هناك سيأتينا عفو الله عنهن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. أما التي تحمل وتلد فلا يحل لها أن تبدي أي تظهر زينتها لغير زوجها إن كانت متزوجة، ولغير محارمها كالأخ والابن ومن إليهم، ولا يبدين زينتهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر منها؟ لا نستعجل، قلت لكم الخلاف داير، لكن نحن مع الصواب والحق. فبال ما ظهر منها، أرادت أن تخرج يدها تعطي للذي تشتري منه، لا بد أن تظهر كفها للضرورة، أليس كذلك؟ عيناها لا بد إذا مشت في الطريق أن تظهر عين من عينيها، أو يظهر العينان، لأنها تنتقب هكذا وتترك عين تنظر بها كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لا بد ضرورة. لباسها الذي عليها جميل وإلا لا؟ ماذا تصنع؟ تلبس الردي، مضطرة تلبس لباسها، وإن كان جديدا أو جميلا فهو يرى ومعفو عنه، لأن هذا ظهر عليها ما تستطيع أن تخفيه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقط، أو كانت في حالة مرض مع طبيب، في حالة ضلة الطريق أو كذا، فأخذها بيده مثلا للضرورة فقط، الضرورة يعفى عنها، وللضرورة أحكام كما تقدم لنا وعرفنا. هذا هو الاستثناء. إذن فما هو الحجاب؟ أول كان النساء ينتقبن، ولهذا نهيت المحرمة عن الانتقاب. المحرمة بالحج أو العمرة لا تنتقب. لماذا؟ لأنها في عبادة، فإذا كانت منتقبة يراها الإنسان يقول ما هي حاجة ولا معتمرة، لكن إذا كشفت عن وجهها دل ذلك على أنها محرمة ونهيت عن الانتقاب ولبس القفازين. إذ الكف هذا للضرورة تبديه، تأخذ أو تعطي. يبقى كما قلت غير ما مر اليوم، لا حاجة إلى النقاب، النقاب هكذا الآن لا حاجة إليه، إذ يوجد الثياب الرقيقة السوداء هذه تسبلها على وجهها فترى كل شيء ولا يرى منها شيء، وهذا فضل الله. هذه الثياب الرقيقة والله ما كانت موجودة في عهد رسول الله ونزل القرآن وفي القرون الأولى، كانت الثياب غليظة كثياب الصوف والقطن. فماذا تصنع إذا خرجت لحاجتها؟ تنتقب، فتستر إلا تبقي عين من عينيها أو عينيها معا، أما الآن لا تسبل على وجهها قطعة بريال واحد، وبعض المؤمنات يوزعن هذه القطعة مجانا في المسجد، بعض الصالحات لما تبدي وجهك قل لماذا؟ قل خذي هذا حطي على وجهك حتى تعود إلى فندقك. من الظاهرات. إذن ولا يبدين زينتهن إلا الذي ظهر منها بالقوة بالضرورة معفو عنه. يبقى الذين يفتون بجواز كشف الوجه، هؤلاء وجدوا في الأندلس وفي مصر وفي الشام وفي العراق في القرون الأولى، أناس يقولون. نقول إذا كان هذا كما ترونه لماذا فرض الله الحجاب؟ لماذا إذا كان تكشف وجهه في الشوارع لما الحجاب يضر؟ ما معنى الحجاب؟ أليس الحجب والمنع ولا لا؟ الحجب والمنع مما؟ من النظر إلى وجه المرأة. ومن اللطائف التي تعرض لنا نقول انظر الآن إلي أنا متحجب، متحجب ولا لا؟ إلعنوني. لماذا من تشبه بالنساء؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن نحن إذن ملعونون. لا حول ولا قوة. فلذا والله إن كشف المرأة وجهها لخروج عن طاعة الله في كتابه، إلا إذا كانت مرخص لها من ضرورة من الضرورات، أو كانت عجوزا قاعدة لا تحمل ولا تلد. أما ما دامت تتزوج وتطأ وتجامع فلا يحل لها أن تكشف وجهها أبدا. أولا لها بيتها ومنزلها وهي ربته، حسبها ما تقوم به من واجبات خدمة الزوج وأولاده وتربية أولاده وعبادة ربها، فهذه كافية لها. لما تخرج؟ لما تخرج نساؤنا للضرورة؟ ما هي الضرورة؟ الضرورة رجالنا كلهم ماتوا في الجهاد، ما بقي في القرية إلا 4 رجال، من يقوم بالواجب؟ هنا ضرورة المرأة تخرج تحصد وإلا تنزرع. لكن هل هناك فقد للرجال؟ الرجال الآن ما وجدوا أعمال في أي بلد، واليهود والنصارى يزينون لنا هذه الفاحشة لنخرج نساءنا وبناتنا للعمل حتى ينتهي الحجاب ونمزق كتاب الله عز وجل. ما زلت أقول على علم، والله لو أن أهل مدينة أو إقليم أو قرية حجبوا نساءهم واحتجبنا، والله ما يضيرهم شيء ولا يضرهم شيء، والله لينفعهم ذلك. ولو كشفوا وجوه نسائهم واختلطوا بهن والله ما ينتفعون، والخسارة دائما قائمة، والواقع شاهد، نتكلم بالواقع. إذن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو الذي تتخمر به، كانت تتخمر بهكذا وتلقيه على جانبيها هكذا، فنزل القرآن وقال لا، الخمار كلفيه عليك على الجيب، هذا هو الجيب، حتى ما يبقى الرقبة والعنق هذا مكشوف أو الآذان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، أي ولا يظهرن زينتهن. الزينة في الآذان هي الأسورة أو الأقراط، في الأعناق السخاب وغيره، في الأيدي كذلك الأساور، في الرجلين الخلاقل، هذه الزينة. في العين الكحل، في الشفتين الحمرى، وهكذا. ولا يبدين زينتهن، أي لا يظهرنها اللهم إلا لبعولتهن. وبعولتهن أزواجهن، البعل الفحل الرجل. والمرأة المتزوجة لها بعل وإلا لا؟ لها زوج هو بعلها، إلا لبعولتهن. والبعول زوجها وأبو زوجها وأبو أبو زوجها، الكل من محارمها، إلا لبعولتهن، إلا لأزواجهن. زوجها يكشف عن وجهها وإلا لا؟ وأبوه يكشف عن وجهه، نام، وأبو الآب كذلك إن بقي جد ثالث أو رابع. البعولة إلا لبعولتهن أو آبائهن، أبوها جدها أبو جدها، هؤلاء كلهم محارمها أيضا. أبوها وهي بنته محرم له، أبو أبيها أبو أبي أبيها جدها كذلك محرم، إلا أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن، آبا الزوج كما قدمنا، وجد الزوج الزوج، وهكذا حتى إلى 20 جد، لكن العادة ما في إلا جد 2 لا أقل ولا أكثر. أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجها من مرأة أخرى، ابن زوجها تكشف وجهها له لأنه محرم، وابن ابنه تكشف من زوجها لأنه محرم لها، هذا ابن زوجها وابنه كابن زوجها حتى ينزل إلى 3-4. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أولاد الأولاد، أو إخوانهن، أخوها من أبيها من أمها، من أبيها وأمها أخوها، أو من الرضاع أخوها، أو بني إخوانهن، ابن أخيها، ابن أخيها، ابن أختها، ابن أختها، الكل من محارمها، أكثر من 30 واحد. أو بني أخواتهن، ابن أختها، ابن أختها محرم ولا لا؟ وابن ابنها كذلك محرم. أو نسائهن، هنا الآية تقول لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لكافرة يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ما نقبل هذا شيء فرضه الله. ما الذي يترتب علينا إذا قلنا للمرأة لا تنظر إلى يهودية أو نصرانية؟ توقف الحياة يعني؟ ماذا نصاب يعني؟ خشية أن تقول لزوجها رأيت امرأة فلان المسلم هيئتها كذا وجامل كذا وكذا، يفكر في فتنتها، كافرة ما تجلس معها ولا تنظر إليها، وإلا تكون منتقبة مستترة وتتكلم معها. هذه آداب عجيبة عظيمة. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت المسلمة تملك عبدا يخدمها ليلا نهارا لا بد أن تكشف وجهها أمامه معه، ما تستطيع أن تستتر، مولاها هي هو خادمها، هي تملكه، تحتجب عنه كيف يخدمها؟ أو ما ملكت أيمانهن، عرفنا ما ملكت اليمين، المرأة تملك عبدا اشترته ليخدمها، ما تتمكن من الحجاب عنه لأنه خادمها، هذه الرخصة القرآنية. نعم، قال الطالب والمرأة لا تكشف أمام الخادم، خادم ما هو عبد مملوك، هذا خادم بأجرة مسلم كغيره، لا يحل له أن ينظر إلى وجهها، ولا تحل له هي كذلك، ولا تحل له النظر إلى وجهه. الآية أو ما ملكت يمينك، أيام كان العبيد والأرقاء متواجدون لوجود الجهاد في سبيل الله، لما نحتل البلاد ونأخذ الأسرى نقتلهم، يجب أن نحفظهم وأن نعلمهم وأن يدخلوا في الإسلام وأن وأول خطوة نوزعهم على المجاهدين، ومن اضطر إلى بيع مولاه خادمه لا بأس بذلك لأنه يبيع الخدمة. ثم قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. من هم التابعون؟ بهلول في بيتك، ابن عمك وإلا كذا، مؤمن لا عقل له ولا فهم ولا، وهو أنت تطعم وتسقيه وعندك في البيت، أنت آمن منه تماما لأنه لا عقل له ولا فهم ولا إدراك، تابع للبيت يخدمه ويأكل معه ويشرب، مجنون معتوه، هذا أذن الله تعالى في دخوله علينا وبقائه في بيتنا، تابع للبيت غير أولي الإربة من غير أصحاب الحاجة ورغبة في النكاح والشهوة، هذا يكون في عمر 120 سنة لاصق بالأرض، هذا يفجر؟ ما يفجر أبدا، وجوده كعدمه، أو معتوه لا عقل له ولا، وهو عندنا نطعم ونسقيه ماذا نصنع؟ فإن كان صاحب إربة وحاجة ورغبة وشهوة الرسول طرده وحوله من المدينة إلى بلد آخر، كان عند الرسول ظن أنه ما يعيش ولا يفهم، فلما وصف له المرأة قال التحق بأبي علي. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، فالطفل في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر ما يعرف النساء ولا الجماع ولا ولا، في الزمان الأول الآن يعرفون لأننا علمناهم بشاشة الفيديو والتلفاز والمشاهدات. الطفل إذا كان يعرف يجب أن يعجب ولا يسمح له بالدخول البيت إلا بإذن، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما عرفوا الفرج ولا ما فيه ولا ما يحتاج إليه ولا ولا أبدا. وأخيرا للمؤمنات ولا يضربن بأرجلهن الأرض إذا مشينا، إذ الخلاخل في الأرجل، فإذا ضربت رجلها تخلخل الخلخال بعد الخل أحدث صوتا يرفع رأسه السامع، ما هذا؟ ينظر إليها فتنته هي إلى هذا الحد والله العظيم. ولقد رأيت المؤمنات في قريتنا والله ما يخرجن إلا بالليل والخلخال تلف عليه خرقة من الكتان حتى ما يتضارب مع الخلخال الثاني، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأخيرا يقول لنا تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، تبنا إليك يا ربنا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا فتفوزوا بجوار الله في دار السلام الجنة دار الأبرار، تلك الدار التي والله لا يدخلها إلا ذو النفس الزكية الطيبة الطاهرة، أما الخبيثة الملوثة بالشرك والكفر والذنوب والآثام فهيهات هيهات، وهذا حكم الله بيننا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والله نسأل أن يتوب علينا ويحفظنا. يقول أحد الأبناء الكعب العالي الآن زي الخلخال، نعم لا ينبغي أن تلبس كعبا عاليا يلفت النظر، كل ما يلفت النظر الرجل إليها لا يحل لها أن تلبسه، ونددنا بهذا فيما مضى.